يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عنا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال: أحكام الرضاعة. قال الشيخ خليل رحمه الله في أحكام الرضاعة: باب حصول لبن امرأة وإن ميتة وصغيرة بوجور أو صعوق أو حليب تكون غذاء أو خلط. شرع في بيان أحكام الرضاع. قال: الرضاع والرضاع يجوز للبشر، وما يحرم منه وما لا يحرم. فقط باب حصول، أي حصول لبن امرأة بالجوف، لأنه يصل اللبن صحيح يصل جوفه راح يسمى لبن امرأة للجوف ولو شكا للاحتجار. وإن كانت المرأة ميتة وصغيرة، ولو كان ميتة ودب لها ورضعها وهي ميتة ينشر التحريم، والله تكون صغيرة مولا 9 سنين فأكثر وفيها الحليب والضحى صبي فأكبر على الضحى صغيرة لا تضيق الوضع، وعجوزا حتى العجوز إذا كان أعادت عن الولد ومزال فيها اللبن وهذا يشر التحريم إذا الضحى الصبي فأعادت عن الولد، وإن وصل لجو وإن وصل لجوفه بوجور، ولو كان يوصل بواسطة الإبر بوجور ما يذكر في وسط الفم أو ما صب في الحلق من اللبن ينشر التحريم، أو صعود يعني داروا له الصابع من الليف وصل الجبه فهو رضع بوجور، هو ما يدخل في وسط الفم أو ما صب في الحلق من اللبن، أو صعود ما صب في الأنف، أو حقنة دواء يصب في الضبور ويوصل للجوف الصبي فهو رضع. وصول الوجور ما اضيف عليه نوع من مطلق اللبن، فالمعنى لا يستقيم. أجيب بأن الباب أن الآلة، أي وإن كانت الآلة الموصلة للجوف وجورا، أي آلة وجور، فلابد من هذا المراد. وقولهم تكون غذاء، يعني هذا الحليب اللي رضعوا تكون غذاء، هذا هو اللي يشرب التحريم، تكون غذاء بكسر اللغين. وبذلك المجموعة صفة الحقنة، هذا صفة الحقنة، الحقنة اللي في الضبور إذا وصلت يعني المعدة وكانت غذاء يعني رضع، يصير الصبي هذاك راه رضع هذيك المرأة. أي شرط تحريم الحقنة كونها غذاء بالفعل، وكون صل يعني المعدة وقت أنصب بها، وإن احتاج بعد ذلك لغذاء بالقلب. وأما ما وصل من منفذ عالي فلا يشترط في ذلك، اللي يكون من منفذ عالي من فم ولا من أنف ولا حتى ما بيشترطوش فيها يكون غنى، المهم هو وصل للمعدة. أو خلط الحليب هذاك يكون مخلط بالماء، لبن المرأة بغيره من طعام أو شراب ورضع الصبي يشرب الحليب، وكان غالبا يكون الحليب غالب على النمذج، أو مساويا لغيره بدليل قوله لا غلبة. إذا كان الماء هو اللي غالب على الحليب هذا ما يشربش الحليب، فإن لم يبقى له طعم فلا يحرم إن شرب الحليب. فلو خلط لبن امرأة بلبن أخرى صار ابن له مطلقا تساوي أم لا. مهما خلط لبن امرأة بامرأة ورضع صبي يكون هذا الصبي ابنا لهما. قال ولا كماء أصفر وبهيمة واكتحال به محرم. وكذلك إن كان كماء أصفر يعني أو غيره مما ليس بلبن فيها هذا كلك غير لا أصفر ليش مستحيل بلبن وبهيمة كذلك ارتضى عليها صبي وصبية بهيمة بقرة ورضع منها صبي ورضع منها صبية ما نقولش راضعين ما مش راضعين لأن البهيمة ما تصير تحريم كل بد من أدم ولا اكتحال به. إذا كان الحليب هذاك كحل به الصافي ما يصير به أو وصل من أذن ما يصير أو ما شاء من رأس والله قال أذن الرأس ما يصير تحريم. محرم هذا اسم فاعل خبر حصول لبن امرأة محرم. قال رحمه الله إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين إلا أن يستغني ولو فيهما. إن حصل الرضع هذا في الحولين في العامين إذا كان بعد العامين أرضع صبي هو أكبر من العامين يشرب التحريم. إذا حصل في الحولين يشرب التحريم أو بزيادة شهرين للاحتياط حالين وشهرين يوصل اللبن إلا أن يستغني الصبي بالطعام عن اللبن إلا إذا كان استغنى الصبي وفي عمره 15 شهر ولا 20 وصار يأكل ويشبع وراحت الحليب حدا به وراح الرع ما يشرب التحليب إذا كان استغنى الطعام عن اللبن. حصل في العونين بزيادة شهرين إلا أن يستغني الصبي بالطعام عن اللبن ولو فيهما في الحولين استغناء بينا حد ما عنده حاجة في الرضع بحيث لا يغنيه اللبن صار يأكل يشبه لا يغنيه اللبن عن الطعام لو عاد إليه هذا هو المراد. وسواء كان استغناء فيهما في مدة قريبة أو بعيدة خلاف لما قال من بقاء التحريم إلى تمامهما. قال رحمه الله ما حرمه النسب. ما حرمه النسب من الذوات أولي قبله محرم. فالمحرم من النسب سبع في قوله تعالى حربت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم أمهاتهم إلى قنه وبنات الأخت. ولم يصرح في الآية بما حرمه الرضاع إلا بالأم والأخت وأمهاتكم التي أرضعنك اللي رضعتك أمك وأمهاتكم التي أرضعنك. وقال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اللي حرمها النسب حرمها الرضع والنسب هو ما مذكور حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم السبعة. كذلك الرضاع يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. معنى فأمك من الرضاع من أرضعت اللي رضعتك أي كأمك أو أرضعت من له عليك ولادة رضعت باباك وأمهاتها وأختك من رضعت معك أختك اللي رضعت معك وأختك وكل بنت ولدتها مرضعتك كل بنت ولدتها اللي جبت هذه اللي رضعت أنت وعندها بنات أخواتك أو محلوها زوجها باباك هي اللي رضع لك للماك وزوجها باباك من الرضع المسؤول ذلك اللبن وبنتك كل من أرضعته زوجتك بنتك كل من أرضعته زوجتك زوجتك رضعت بنت هذه كره بنتك فانت أو أرضعت بنتك والله رضعت بنتك اسمها بنت بنتك من نسب أو رضع وأخوات الفحل عماتك أخوات الفحل هذو كلهم عماتك رضعتك هذيك المرأة هي ماك زوجها رباباك وأخواته راهم عماتك وأخوات المرضى خوات المرضى خالاتك خوات يعني حب الوالد يا حب الوالد هاي وبنات الأخ من أرضعته زوجة أخيك بنات الأخ من أرضعته زوجة أخيك بلا بني وبنات الأخت من أرضعته أختك ومثل النسب الصهر كذلك واستثنى العلماء من ذلك ست مسائل وأشار لها المصنف بقوله قال رحمه الله إلا أم أخيك أو أختك أو أم ولد ولدك وجدة ولدك وأخت ولدك وأم عمك وعمتك وأم خالك وخالتك فقد لا يحرمن من الرضاعة إلا أم أخيك أم أخوك امرأة رضعت أخوك تزوج أم أخوك من الرضاعة مفهومة؟ جوز جوز امرأة رضعت أخوك هي عايمة الصحة يجوز لك تزوج بها أم أخوك من الرضاعة إلا أم أخيك أو أم أختك والله اللي صح رضعت أختك غيمها بصح تجوز الزوج بها فإنها تحرم من النسب النسب تحرم لأنها إما أمك أو امرأة أبيك ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك وأم ولدي ولديك أم جلدك هي من النسب إما بنتك أو زوجة ابنك وكلتاهما حرام عليك ولو أرضعت امرأة ولد ولديك رضعت ولد ولدك لم تحرم عليك وإلا جدة ولديك جدة ولديك هي أمك من النسب أو أم زوجتك ولو أرضعت أجنبية ولدك لن تحرم عليك أمها وأخت ولدك أخت ولدك هي بنتك أو ربيبتك ولو أرضعت امرأة ولدك رضعت ولدك فلك نكاح أخته نكاح أخته من الرضاع زيد وإلا أم عمك وعمتك هي أم عمك والله أم عمتك هي من النسب جدتك أو زوجة أو زوجة جدتك ولو أرضعت أجنبية عمك أجنبية رضعت عمك يجوز لك تزوج أو عمتك لن تحرم عليك زيد قال وأم خالك وخالتك فقد لا وخالتك فقد لا يحرم من الرضاعة وأم خالك أم خالك من الرضاعة أنت يجوز لك تزوج بها أم خالتك من الرضاعة هي كالتي قبلها فقد لا يحرم لها هذه الستة من الرضاعة وقد يحرمنا بعارض كما لو رضعت بنت مع ولدك، رضعت مع ولدك على زوجتك أو على أمك، فصارت بنتك أو أختك. قال رحمه الله: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين. وقدر الطفل الرضيع، هذا كله يرضع الصاحب، قدره خاصة هو دون إخوته وأخواته. رضع امرأة، رضع امرأة، هو يصير تصير أمه صاحبة أخوه، يجوز أن تزوج بها، تزوج بها يجوز. وقدر الطفل خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، وكأنه حصل من بطنها وظهره. إلا وقدر الطفل، هذه لها قاعدة، وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن، أخوك أرضى عمره عينا صحته ما خلته، يجوز لكم تزوجوا بها وتزوجوا بخواتاته والله بشيء. هذا معنى قدير قدره، قدره هو اللي يرضع برك، هو صار تيمه ونخافت الأخي خاطئ. وقدير الطفل خاصة دون إخوتي وأخواتي ولدا لصاحبة اللبن، ولدا هاي سر يصير بنها يعني رضعته، وزوجها يصير باباه، ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه، صاحبه والزوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره من حين وطئه لها الذي أنزل فيه حتى لانقطاعه أي اللبن، ولو بعد سنين كثيرة، ولو بعد سنين كثيرة. ولو طلقها يعني هي ترضع في الدراري الأجانب، رحم أولادها وزوجها رحم أولادهن أولاده، ولو بعد سنين كثيرة. ولو طلقها وراحت وهي فيها الحليب، فأولاده من غيرها ما تقدم أو تأخر على الرضاع إخوة لذلك الطفل. هو طلقها وراحت وهي فيها الحليب، بذلك ترضع واحد، بذلك ترضع واحد، أي سير هو أولاد الزوج الحديث اللي رضعته، والزوج ثاني رحم أولاده، أولاده من الرضاع، لأن راحت سبب اللبن، يقول اللبن هذا كبير من وطأ الزوج. قال رحمه الله: واستارك مع القديم. ولو تأينت لا تزوجها وفي ثديها لبن من الأول ووطئها ثاني زوجة ثاني، أكيد أوطأها زوجة ثاني، وكان اشتركوا في الحليب، الزوجين اشتركوا في الحليب، الثاني اللي يرضوا يكونوا قال لا الزوج الأول والزوجة الثاني. واشترك الزوج الثاني مع الزوج القديم في الولد الذي أرضعته، فهذا وضع ثاني. ولو كثرت الأزواج كان ابنا للجميع ما دام لبن الأول في ثديها وثبتت الحرمة بين الرضيع وصاحب اللبن. قال رحمه الله: ولو بحرام لا يلحق الولد به. ولو حصل اللبن بحرام، واحد اجنب امرأة وبسبب الزنا ذاك وقع لها الحليب وراح رضعها، ليه وليها. ولو حصل لبن بحرام بسبب وطئ حرام لا يلحق به الولد، حتى ما يلحق به الولد لأنه من زنا، لكن اللي أصاب الرضاع راح يكون ابن لهما، هذيك الزانية وهذاك الزانية بسبب الرضاع، بسبب الرضاع. ولو حصل لبن بحرام لا يلحق الولد به، كما إذا زنى بامرأة ذات لبن أو حدث من وطئه لبن فكل راضع شرب من هذا اللبن يكون ابنا لصاحبه أو تزوج بمحرمة بمحرم أو بخامسة تزوج بمحرم أو بخامسة تزوج بها بخامسة حرام فأولى في نشر الحمى يعني هذا هو رضع الصبي منهم بالمحرم هذه والله بالخامسة هذه والله الأولاد اللي يرضوا منهم رأى مع أولادهم في نشر الحمى لو كان بحرام يلحق به الولد كما لو تزوج مما ذكر جاهلا الله شرط فما في أكثر من سبب إلا أن لا يلحق الولد به ضعيف قال رحمه الله وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة ابنه وحرمت الزوجة عليه عن الزوج الزوجة حرمت عليه زوجها عن الزوج صاحب اللبن إن أرضعت بلبنه بلبن زوج من أي طفل كان أي الطفل زوجا لها سابقا عن صورة تحا تزوجت رضيعا لمصلحة ماذا يزوجوا صبية قال صبية راه البني وراه عقدوا بها وفتحوها تو هي صبية تزوجت رضيعا بولاية أبيه ثم طلقها عليه الولي طلقها عليه لمصلحته اسمها زوجة للصبي فتزوجت بالغا تزوجت وطاح البالغ وطئها فحدث لها لبن فأرضعت الطفل الذي كان زوجها فتحرم على زوجها اللي هو بالغ زوج لأنها والحالة هذه زوجة ابنه تعتبر زوجة ابنه زوجة ابنه منين من الرضاع فالبنوة من طرائف بعد الوطن البنوة طرائف بعد الوطن في كان زوجا لها على حرمة عليه على زوجة صار بلوم قال رحمه الله كمرضعة مبالتي بالإضافة كتحريم زوجة أرضعت صبي أرضعت رضيعة كان أبانها زوجها طلقها وصورته تزوج برضيعته تزوجها وهي رضيعة وطلقها هذيك الرضيعة وعنده زوجة كبيرة عنده زوجة أخرى كبيرة وطئها وبها لبن أرضعت تلك الرضيعة تلك الرضيعة التي كان أبانها فإن المرضعة تحرم على زوجها. إما الأولى السماء. تحرم على زوجها لأنها صارت أم زوجته. والعقد على البنات يحرم الأمهات. قال رحمه الله أو مرتضعين منها. أو مرتضعين منها من مبالته. يعني واللذن من غيره. ومعناه أنه طلق زوجته المدخول بها وطلق فتزوجت بغيره وحدث لها لبن من ثاني طفلها لبن فأرضعت طفلة فهذه الرضيعة تحرم على من كان طلقها لأنها صارت بنت زوجته رضاعا أو يسمى يزوج بنته